بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ويكون من أهل القبلة، وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون، ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. قوله: والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى له كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدية رضي الله عنها. وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر. ولهذا أذن للصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. قوله: والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد، لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها. وهذا الموضع ينصون عليه أهل العلم خلافا للخوارج ومن نحى نحوهم من يكفر صاحب الكبيرة ولا يصلي عليه من أجل أنه يعتقد أنه كافر. أما من امتنع عن الصلاة على بعض أهل الكبائر من أهل العلم أو من ولاة الأمر تأديبا من أجل هذه الكبيرة أو من أجل فعله، من أجل زجر الناس عن هذا الفعل، فلا حرج فيه، بل ينبغي على أهل الوجاهة وأهل الفضل من أهل العلم أن يمتنعوا أحيانا عن بعض عن الصلاة على بعض أهل الكبائر زجرا للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعتقدون أن الصلاة عليه جائزة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على صاحب الدين، وامتنع عن الصلاة على قاتل نفسه، وإن كانوا مسلمين لم يخرجوا عن دين الإسلام. ولكن وكذلك على الغال الذي غل من الغنيمة، أخذ من الغنيمة من دون إذن الإمام قبل أن تقسم، هذا إنما امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التأديب. ثم قال رحمنا الله وإياه: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشيخ صالح الفوزان: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. وسوف تأتينا بعون الله نواقض الإسلام، ندرس المتن الذي ألفه الإمام المجدد رحمه الله تعالى في بيان الأمور التي تخرج العبد من من من من ملة الإسلام بالتفصيل، لأن هذه الأمور لا يصلح فيها الإجمال في دراستها، خاصة إذا وقع عند الناس وعند طلاب العلم وعند الشباب، وقع عندهم إشكالات في وتجرأوا على التكفير بغير مكفر، والوقوع في التكفير الإجمالي دون تفصيل، فإنه في هذه الحالة يجب على أهل العلم أن يبينوا ويفصلوا. وإن كانت النصوص، إذا جاء هناك نصوص من نصوص الوعيد التي تكون مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فمات فهو فسمه معه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم. هذه النصوص وأمثالها كثير: لا يدخل الجنة قاطع وغيرها، هذه كلها في الإيش؟ في الكبائر. هذه في الكبائر. أهل العلم يقولون الأصل أن هذه النصوص تطلق في وعظ الناس وفي تذكير الناس وتحذيرهم من هذه الذنوب، تطلق ولا يفصل فيها لزجر الناس، لأن هذا المراد منها شرعا. لكن لو وقع الناس، يعني أهل العلم يقولون تمر كما جاءت دون تفسير ودون تفصيل، وإنما تطلق كذا ترهيبا للناس وتحذيرا لهم من هذا الذنب. لكن إذا وقع عند الناس إشكالات في ووقع الناس في التكفير وتجرأوا على تكفير من وقع في مثل هذه الأمور، وهم ليسوا بكفار وإنما واقعون في كبائر من كبائر الذنوب ومتوعدون بهذا، وهناك مانع يمنعهم من الخلود في نار جهنم وهو التوحيد، وجود التوحيد، فإذا وقع الإشكال فلا بد هنا أن تفسر وتبين ويفصل في مثل هذه المسائل، كما سيأتينا بعون الله جل وعلا في شرح نواقض الإسلام. فالمقصود أن الشيخ هنا يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره، يعني ليس له عذر. وقوله: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها، أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. والمراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، يعني الذي ينكر القرآن أو السنة الصحيحة دون دون دون عذر له. أما في القرآن فلا عذر لمن أنكر شيئا من القرآن، لأن القرآن محفوظ وتكفل الله بحفظه بإجماع المسلمين. أما السنة فإن كانت السنة ثابتة ومجمع عليها فإنكارها لا شك أنه كفر، لكن من أنكر بعض الأحاديث ظانا أنها ضعيفة أو بناء على اجتهاد بعض أهل العلم فهذا فيه تفصيل، يعني إن كان مقلدا لبعض أهل العلم أو درس الحديث ووجد أنه ضعيف فهذا لا شك أنه لا حرج فيه، لكن المقصود إذا ثبتت السنة أو أنكر السنة جملة وتفصيلا كما يفعل القرآنيون يرحمك الله، هؤلاء لا شك أنهم كفار ومرتدون بهذا الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا. أما إنكار بعض السنة أو تضعيفها من أجل الصنعة الحديثية ومن أجل النظر في الأسانيد أو كلام بعض أهل العلم فهذا شيء آخر. ثم قال وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي فإنه يكفر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين: الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، والفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبحا لغير الله، وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام، لا يخرج بها العبد من الإسلام، لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، والخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فكلتا الطائفتين ضالة. فيه نسخة ثانية خضراء عندك؟ جزاك الله خير. لا إله إلا الله. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، أي يصلي لقبر يتقرب إليه أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة. وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. يعني في أهل الكبائر، أهل الكبائر لا يخرجون من ملة الإسلام ولا يحكم لهم بكمال الإيمان، بل هم فساق بكبائرهم ومؤمنون بإيمانهم، فنبغضهم لما فيهم من المعاصي ونحبهم لما فيهم من الإيمان. ثم قال رحمنا الله وإياه: السلام. وقوله: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، ووجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا تقل لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. لا بد من بيان الحق في هذا الأمر. والمقصود أنه إذا تبين لك هذا بيقين، إذا تبين لك هذا بيقين بحيث أنك كنت طالب علم تتبع طريقة العلماء وتبين لك بانتفاء الشروط وانتفاء بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وقوع ذلك الإنسان في الكفر بالله، فإنه يجب عليك أن تعتقد أنه كافر. وإذا أشكل عليك شيء فترجع لأهل العلم وكلام أهل العلم، ولا تتعجل في هذا التكفير، لأن فيه وعيد عظيم لمن كفر مسلما بغير مكفر أن يعود هذا الكفر عليه، فيحذر المؤمن ولا يتجرع على هذه الأمور، وإنما يرجع لأهل العلم وكلام أهل العلم وما تكلم به أهل العلم. وأمور التكفير خاصة إذا تجرأ عليها الناس تجر عليهم ويلات وفتن كبيرة، ولذلك إذا حصل مثل هذا التجري فينبغي للمؤمن أن يتورع ويبتعد عن هذا، ويكل الأمر إلى أهله من أهل العلم الراسخين فيه ومن قضاة البلد الذي كفي هو بهم. ما دام أنه وجد عندنا من يكفينا فالحمد لله، لا نحكم بكفر أحد حتى يحكم عليه أهل العلم بالكفر. ثم قال: وقوله: فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، أي في الظاهر لنا وسريرته إلى الله، يعني نحن نحكم عليه بأنه مسلم وأنه على الإسلام وعلى الإيمان، لكن فيما يظهر لنا، أما باطنه فأمره إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وكل ما سمعت من الآثار وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لا يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقوله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، كل قال وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها دون أن تتدخل بعقلك فتقول هذا لا يليق بالله، الله منزه عن ذلك وهذا تشبيه كما يقوله المعطلة، أو تعتقد أن الله يشبه أو يشبه خلقه كما تقول الممثلة، فكلتا الطائفتين على ضلال. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل. ومذهب أهل السنة الوسط، يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة، ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل، هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات، مثل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، تثبت الأصابع للرحمن سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، ولا تقل إنها مثل أصابع المخلوق فهذا تشبيه تنزه الله عنه، بل نثبتها على ما يليق بجلال الله سبحانه، ليست كأصابع المخلوقين. وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه من أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه، فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وإنما فسره آخر الحديث بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أو هذا في حديث آخر اللي فسره الحديث فسره ما قبله في حديث أبي هريرة، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني في أن الله جل وعلا يقرب من عبده ويتولاه ويعتني به ويفيض عليه من كرمه ورحمته وعطائه وثوابه سبحانه وتعالى. قال فمعنى الهرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج عبده، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله، فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة، كما قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله، أيضا يخادعون الله وهو خادعهم. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها، الذين هم أثبتوا منه وأعلم منه، ولا يستقل بفهمه وعقله ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. فيجب على طالب العلم والمبتدئ أن لا يتسرع في هذه الأمور، بل يتوقف عنها، وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف. والجادة واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط، لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، ويأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف ينزل أو كيف يأتي أو كيف يجيء، فالكيفية لا نتدخل فيها. أما المعنى فهو معقول، يعني معلومة المعنى، معلوم النزول في اللغة العربية معروف، ينزل ربنا تبارك وتعالى نفهم هذا، لكن كيفيتها، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يستوي، هذه ما أخبرنا الله جل وعلا عنها، ولم يأتنا بها خبر صحيح، لكننا نعرف المعنى. قال رحمنا الله وإياه: أما المعنى فهو معقول. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن كيفية الاستواء، قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. قال له مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، والإيمان يعني الكيفية ما أخبرنا عنها. الله حينما أخبرنا بهذه الصفة أو بعموم صفاته أخبرنا عنها، ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. كذلك إثبات الصورة لله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا في الدنيا رؤيا منام في أحسن صورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يرى ربه إلا في المنام بقلبه، يعني ولم يره رؤية يعني وهو في اليقظة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لن يرى أحد ربه حتى يموت. ولما سأل موسى عليه السلام الله جل وعلا أن يراه، قال: لن تراني، يعني في هذه الدنيا. قال: هذا في الدنيا رؤيا منام في أحسن صورة، فيه إثبات الصورة لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ليست كصورة المخلوقين، وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك فيها أو نخوض فيها. والتفويض الصحيح، طبعا هذا الكلام المتقدم كله يبين به المؤلف رحمنا الله وإياه أن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وعلى المعنى الذي خاطبنا الله جل وعلا به بلسان عربي مبين كما يفهم في اللغة العربية، فنؤمن بها لكن على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بها ونثبت ما أثبته الله لنفسه حقيقة، لا كما يزعمه الأشاعرة ومن سار على طريقتهم أن الصفات غير حقيقية وإنما يؤولونها وأنها ليست على الحقيقة وإنما على المجاز، ليست صفات حقيقية. والله جل وعلا أخبرنا بلسان عربي مبين بهذه الصفات، لكننا نثبتها كما ذكر الله جل وعلا في تلك القاعدة العظيمة في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى مشابهة المخلوقين ومماثلتهم له جل وعلا وأثبت الصفات، أثبت له السمع والبصر. لكن أهل الأهواء والبدع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سيشابهون اليهود والنصارى، كما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. واليهود والنصارى ماذا فعلوا في, في, في, في كتبهم؟ منها ما حرفوه ومنها ما آمنوا ببعضه وتركوا بعض. فهؤلاء شابهوهم فآمنوا بالجزء الأول من الآية: ليس كمثله شيء، وأنكروا وجحدوا الجزء الآخر من نفس الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو نفى مماثلة أحد من خلقه له أو مماثلة الله جل وعلا لشيء من خلقه، وأثبت السمع والبصر له جل وعلا، كما أثبت جميع الصفات: الأصابع واليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويد الله فوق أيديهم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى آخره من من من النصوص الكثيرة التي تثبت لله جل وعلا صفات لكن تليق بجلاله وعظمته. وأهل البدع والأهواء دائما يتناقضون في جميع أقوالهم، ولذلك يحجهم السلف بقولهم لهم حينما يعني ينكرون هذه الصفات ويقولون: يعني نحن إذا أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه. نقول: لله يد وللمخلوق يد، هذه مشابهة للمخلوق، لا يجوز لنا. لله قدم كما قال: حتى يضع الجبار فيها قدمه، هذه مشابهة للمخلوق فلا يجوز لنا أن نثبتها. فإما ينكرونها جملة وتفصيلا أو يحرفونها ويؤولونها بمعنى آخر، فنقول لهم كما قال لهم الأئمة والسلف: أنتم تثبتون لله ذات؟ قالوا: نعم، الله جل وعلا له ذات، ونثبت وجود الله جل وعلا وذاته. فقال لهم السلف: ما دمتم أثبتتم الذات وللمخلوقين ذوات، فأنتم شبهتم الله بخلقه. قالوا: لا، نحن نثبت الذات على ما يليق بجلال الله. قال لهم السلف: أثبتوا البقية، بقية الصفات، على ما يليق بجلال الله كذلك، وإلا وقعتم في التناقض. فأثبت جميع ما ذكره الله جل وعلا. وهذا السني السلفي السائر على منهاج السلف، على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون في قلبه أدنى حرج. كل ما ثبت في القرآن والسنة من صفات الله جل وعلا يثبته دون أي تردد، لأنه يثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته. لا نعرف كيفيته، لكن نثبته على مراد الله، على مراد الله جل وعلا الذي أراده. فكل الصفات التي أخبرنا الله عنها معلومة المعنى، لكن الكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية هذه من طرق المبتدعة. فكل الصفات طبق فيها ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. المجيء كذلك، المجيء معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. النزول كذلك، النزول معلوم، معلوم المعنى وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل الصفات. اليد معلومة، كيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب، السؤال عنها بدعة. الأصابع معلومة، معلومة المعنى وكيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، إلى آخره من عموم الصفات التي ذكرها الله جل وعلا وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أشرح صدر المؤمن السلفي السائر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يتردد في شيء من هذا ولا يتناقض، لأن هذا منهاج واضح. الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم هم أعظم الناس تعظيما لله وإجلالا لله سبحانه وتعالى وتنزيها لله، ومع ذلك لم يترددوا في شيء من هذه الصفات. حتى أحد الصحابة من أعرابي قال: يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعدم الخير من رب يضحك. مباشرة آمن به، ما دام أنه يضحك أهم شيء أن ثبت ذلك انتهى. ومباشرة في نفس الوقت أثر في نفسه، أثر في قلبه تلك المعرفة، أثرت في قلبه، أثرت في قلبه عظيم محبة لله جل وعلا، ورجاء وطمع في رحمته وعفوه وخيره سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس علما بالله وأعبدهم لله جل وعلا، لأنهم يؤمنون بجميع صفات الله سبحانه وتعالى دون تردد، وتؤثر في قلوبهم تأثير عظيم. ولذلك تجد أهل السنة السلفيين السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس عبودية لله جل وعلا، وأعبد الخلق لله سبحانه وتعالى، وأعرفهم بالله سبحانه وتعالى. وإلا أولئك، يعني أخف هذه الطوائف المنكرة لأسماء الله وصفاته المعطلة لها، الأشاعرة، ولا يثبتون لله جل وعلا إلا سبع صفات، ينفون بقية الصفات. طيب، لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ يعني المعتزلة احتجوا عليهم لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات كلها، حتى يقولون هو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يعني عدم، وهم إنما دخلوا لإفساد دين الإسلام. أما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، يعني هو السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهم يتناقضون في ويعني هذا منهم تنقص لله سبحانه وتعالى وتشبيه لله جل وعلا بالأنداد التي والأسماء التي كان يسميها المشركون حينما يقول لهم الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقائق لها ولا معاني لها. فهؤلاء المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ينفون الصفات. الأشاعرة أخف من هؤلاء بحيث أنهم يثبتون الأسماء لكن الصفات لا يثبتون منها إلا سبع صفات. فقال لهم المعتزلة، يعني ردوا عليهم المعتزلة، قالوا لهم كيف تثبتون هذه الصفات وتنفون بقية الصفات؟ قالوا هذه دل العقل على أن الإله لا يكون إلا بهذه الصفات، دل العقل ما هو بالشرع والنصوص. طيب كيف تثبتونها؟ قال لهم أهل السنة كيف تثبتونها؟ قالوا نثبتها يعني على ما يليق بجلال الله. قالوا لهم طيب أثبتوا بقية الصفات على ما يليق بجلال الله تصديقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فوقعوا في التناقضات، وكذلك كل صاحب هوى وبدعة لا بد أن يقع في هذه التناقضات. ثم جاء قوم آخرون من المبتدعة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم أخبث طوائف المبتدعة في أسماء الله وصفاته، وهم الذين ذكرهم الآن الشيخ هنا، وهم المفوضة. قال والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. إيش معنى التفويض؟ يعني أنك تقول هذا التفويض الصحيح أنك تقول الكيف، كيفية صفات الله مجهولة عندنا، ما أخبرنا الله بها. فهذا هو التفويض الصحيح، أن تفوض الكيفية وحقيقة الصفات، يعني كيف هي، هذه نفوضها، يعني نكل علمها إلى عالمها الذي هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من خلقه، فكيفيتها لم يخبرنا عنها، فنفوض الكيفية ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ونقول الله أعلم بكيفية هذه الصفات. لكن المفوضة المبتدعة ماذا يفوضون؟ إيش؟ يفوضون المعنى، يقولون هذه الصفات نؤمن بها لكن ما نعرف معناها، ما نعرف معناها، لكن نحن نؤمن بهذه الصفات لكن لا نعرف معناها. طبعا أنا وأنت لأننا مبتدئين في طلب العلم ولا نعرف يعني ما في ضمن كلام المبتدعة من الشر الكبير، قد تمر علينا هذه العبارات ونظن أنها يعني عبارات جيدة، أنها يعني من باب التوقف وعدم الدخول في شيء لا نعلمه، وهو من تنزيه الله جل وعلا أن نقول عليه ما لا نعلم، حينما يقول المفوض هذه الصفات لا نعرف معناها. لكن السلف الذين ردوا على هؤلاء وبينوا ضلالهم بينوا أن هذا من أخبث الكلام. لماذا؟ قالوا هذا تجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله جل وعلا خاطبنا بما لا نفهمه وبما لا نعلمه ولا نعلم معناه، مع أن هذا العلم هو أعظم العلوم وأحبها إلى المؤمن أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى وأنفعها لقلبه، ومع ذلك لا نعرف معناه. معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني يخاطبنا بطلاسم، تعالى الله جل وعلا عما يقولون. وكذلك خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بطلاسم لا يعرفون معناها ولا ينتفعون بها. قد قال ابن عمر وجرير بن عبد الله أو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الإيمان بمن؟ الإيمان أساسه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان أساسه هو الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. فهؤلاء المفوضة كلامهم هو أخبث الكلام وأخبث الطوائف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم إلى اليوم موجودين هؤلاء المفوضة. حتى بعض من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من رؤوسهم من كان على هذه الطريقة وينسب إلى السلف أن السلف يفوضون المعاني ويعتقد في السلف أن هذا مذهبهم، وكذبوا على السلف. ومن المشاهير اليوم الذين يقعون في هذا التفويض هذا الرجل الذي افتتن به كثير من المسلمين حتى من أهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها، لأن له حلقات في هذه القنوات وله وعظ وله تذكير وكلام عن الله جل وعلا يعني فيه ترقيق للقلوب، ولكنه مفوض في صفات الله، وهو من يدعى بمحمد راتب النابلسي. هذا له مقاطع كثيرة تروج عند كثير من عوام المسلمين، لكنه في صفات الله جل وعلا مفوض يفوضها، وهو ممن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أيضا. فيحذر من هذا ويحذر منه من أجل أن لا ينقلب الناس إلى مفوضة في صفات الله جل وعلا. ويعني من الآيات العظيمة التي ترد على مثل هؤلاء المفوضة قول إبراهيم عليه السلام، وترد كذلك على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا معروف معناه ولا مو معروف؟ معروف واضح معناه، وهو يقول له: كيف تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ فالله جل وعلا بخلاف ذلك يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا. المقصود أن قول المؤلف رحمنا الله وإياه في هذه الجملة لا إله إلا الله، قال: وأشبه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. يعني ظن بعض هؤلاء أن مذهب السلف هو التفويض. التفويض هنا المقصود به تفويض الإيش؟ تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. فالكيفية لا نعلمها، الكيفية لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها من أجل أن نثبتها. نثبت نحن نثبت أن لله جل وعلا لصفاته كيفية معينة لكن لا نعلمها. أما المعنى فنحن نعلم المعنى، والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين بين لنا به هذه الصفات التي كلما تدبرها العبد وقرأ شيئا من أحاديث أو آيات الصفات كلما زاد علمه بالله جل وعلا وزاد تعلق قلبه بالله جل وعلا محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وحسن ظن بالله وحياء من الله جل وعلا. فيقول الشيخ هنا التفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. وقوله رحمنا الله وإياه لا تفسر شيئا من هذه بهواك، قال وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا. لا يقال إنها لا تفسر، بل تفسر ويبين معناها، وإنما التفويض للكيفية فقط، تثبت النزول وتنفي الكيفية. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما قال تعالى وجاء ربك، قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أن يأتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين عباده، ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال بهواك أي لا تفسرها بدون علم، أما إنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم فهذا لا بأس به، أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة، لأن هذا غلط وخطر كبير. وأنا أرى كثيرا من الشباب المتعالمين تجرؤوا على مسائل العقيدة وصاروا يجترئون لو تضعون الهمزة، يجترئون منها أشياء ويتكلمون فيها ويتعادون فيما بينهم ويتقاطعون فيما بينهم إذا اختلفوا. يا إخوان ما كلفكم الله بهذه الأمور، عليكم أن تسيروا على منهج السلف وتقولوا بقولهم، كتب العقائد محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة، فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهاما من عندكم، كفيتم هذا الأمر. وقوله فإن الإيمان بهذا واجب، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه، فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض وإما بتفسير من عنده فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي، وإنما إيمانه ناقص. وقوله فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. أما لو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقية لكنها تليق به فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين، لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم، يعني دخل عليهم الشيطان ودخل عليهم التلبيس من فهمهم وأهوائهم، وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوق وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه فيقال هذا جهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان. وقولهم قوله رحمه الله وإياه لا تفسر شيئا من هذه بهواك، وقوله فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، تتابع السلف على قولهم عن كثير من نصوص الصفات وأحاديث الصفات أنهم يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني لا تفسروها. وبعضهم يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس مقصودهم أمروها كما جاءت أنك ما تفسر معناها وأنها ليس لها معنى، وإنما يقولون ذلك تحذيرا من الدخول في الكيفية أو بتأويلها عن معناها الصحيح، فإننا نقع بين إفراط وتفريط، بين من يعطل وينفي صفات الله جل وعلا كالجهمية الذين هم وقعوا أولا في التمثيل، يعني مثلوا الله جل وعلا بخلقه، فلما توهموا هذا التوهم حينما تمر عليهم النصوص فيتوهمون فيها أنها تشابه وتماثل صفات المخلوقين فنفوها وعطلوها من أجل ذلك. أو في المقابل الممثلة المجسمة الذين يقال لهم المشبهة، هؤلاء عطلوا صفات الله جل وعلا عن ما يليق بجلال الله حينما مثلوه وشبهوه بخلقه. ولذلك قال أهل العلم أن كل ممثل فإنه معطل، وكل معطل فهو ممثل. كيف؟ المعطل الذي عطل صفات الله جل وعلا ونفاها وأنكرها لماذا وقع في هذا؟ لأنه في البداية وقع في التمثيل، فما صار معطل، هو عطل صفات الله جل وعلا وأنكرها وجحدها إلا بعدما توهم أنها تماثل صفات المخلوقين. فلذلك هو وقع في التمثيل أولا ثم عطل. فكل معطل ممثل، وكذلك العكس، فكل ممثل يعني كل من مثل صفات الله بصفات خلقه فقد عطل صفات الله عن مراد الله وعن ما عن معناها الحقيقي الذي أراده الله جل وعلا. ولكن المؤمن السلفي السائر على منهاج السلف يثبت ما أثبته الله جل وعلا وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعرف المعنى لكن الكيفية لا يعرفها، فيثبتها لكن على ما يليق بجلال الله جل وعلا، ويعتقد أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين، وأن الله جل وعلا له الكمال المطلق في جميع صفاته الذي لا تبلغه عقولنا. هذا الكمال المطلق في صفات الله جل وعلا لا تبلغه عقولنا. وإذا كان بعض المخلوقات التي يتكلم لك عنها سواء من المخلوقات الحية أو من المصنعات هذه، إذا تكلم لك عنه وشرح لك عنه وأنت لم تره لم يبلغ عقلك هذا يعني حقيقة ما عليه هذا المخلوق من صفة. هذا إذا كان في المخلوقين، فكيف بالله جل وعلا؟ إذا كان الله جل وعلا ذكر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين، يعني في الجنة المخلوقة، قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما تخيلت لن يبلغ خيالك ما في الجنة من نعيم وحقيقة ما فيها من نعيم. هذا في في في الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى وما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى؟ لكن الهوى والضلال والانحراف يذهب بصاحبه كل مذهب. وأما المؤمن بالله المسلم للنصوص فإنه ينقاد مباشرة دون إدخال عقله في أمور لا يبلغها عقله، هذه أمور غيبية عظيمة. حتى هذه حقائق الأمور الغيبية ليست صفات الله، وإنما حقائق الأمور الغيبية التي في الجنة وفي النار أو في غيرها نحن لا نعرف كيفيتها، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ المقصود أن قول السلف لا تفسروا الصفات ولا وأمروها كما جاءت ليس مقصودهم تفويض معانيها، وأن أنه لا يتكلم في معانيها، بل معانيها من أعظم ما يتعرف العبد فيه على ربه سبحانه وتعالى ويزيده إيمانا بربه سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.